ينصر به دين رب العالمين. الله أكبر. طيب الثالث استخدمه، بس استخدمه كذا ولو هو بيتهم، لا، استعمل شجاعة وقد يخسر حياته، واجه الأعداء. الثاني سوى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أما الثاني فأخذه من هذا وأعطاه هذا يبتغي به وجه الله. الله. بس هذا دوره، هذا دوره، ويدخلون ثلاثة مع بعض. إذن الله سبحانه لن يكلفك إلا وسعك. هذه القضية. معك ريال حط ريال، معك مئة حط مئة، معك ألف حط ألف. طيب هي من كسبان؟ أنت الكسبان. طيب شيخ، وإحنا بنختم على الوقت حقيقة أزف، قضية يا شيخ والله ما في ثقات، وين أود أروح الكويت ولا أروح البحرين أسلمها، والله ما في ثقات، وين أروح؟ ما وجدت. الآن حين تعلن جمعية من جمعيات تقول لك أنا بوصلها، زين؟ أنت مو شغلك، ليس هذا عملك. الآن جمعية فلانية قالت مثلا، هنا جمعية ندعو على مشروع الإسلام، قالوا بنوصلها، أنت أزحتها الآن نصرة من شيء من النصرة من عنقك إلى أعناقهم.